بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا عند الآية 57 بعد 100، وقلنا في الدرس السابق عند ابن جزي علينا وعليه رحمة الله أنه في بعض المواطن يتوسع ويكون على غرار التفسير الموضوعي، فهنا قال: ولنذكر هنا ما ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. الشيخ الصلابي يعني قبل مدة ليست بالطويلة انتقى في مؤتمر فيما يتعلق بعيسى، وطلبوا منه أن يكتب عن عيسى في القرآن، فجلس قرابة 35 يوم وكتب كتابا عن عيسى عليه السلام في القرآن الكريم، وقدمه بطريقة يعني يصلح لأن يقرأه غير المسلمين. فهنا بهذه الطريقة فيما يتعلق بذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بالكتب السابقة، وهذا لا تستغرب، حتى في صحيح البخاري قد ورد شذرة من هذا ستمر عندنا في جمع ابن جزي المادة. قال: فمن ذلك ما ورد في البخاري وغيره أن في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أي حافظا لدينهم، والمراد العرب، وسموا بالأميين لأن الكتابة كانت قليلة فيهم. أنت عبدي ورسولي، أسميتك المتوكل، ليس بفضل. طبعا الفضل هو الشديد والأمعاء التي تكون عند الإبل لحفظ الماء يقال لها فضل، ولذلك كانوا إذا احتاجوا إليها في أسفاره نحروا الإبل حتى يشربوا هذا الماء، فلا شك أن طعم الماء لن يكون كهذا الطعم الماء العادي. وهذه حصلت في زمن خالد بن الوليد لما ذهب إلى الرقة ومر من السماوة إلى الرمادي إلى المناطق التي زارها إلى هيت، ثم عبر نهر الفرات ثم قطع الصحراء، وبقوا 5 أيام من غير ما كانوا قد يعني أشبعوا الإبل، فنحروا منها ما نر حتى يشربوا هذا الماء الذي في هذه الأمعاء. فلغة العرب يعني هي لغة جميلة، فالإنسان عليه أن يهتم باشتقاقات المعاني. يقول: ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، وهذه الصخبة موجودة، الإنسان قد شيء بسيط جدا يتكلم مع أهله أو مع ولده أو مع أخيه أو مع جاره، فتجد المقابل يصخب ويرفع صوته بسرعة. ولا يجزي بالسيئة السيئة، طبعا جاء في كتاب له: ويدرؤون بالحسنة السيئة. وهذا منهج ينبغي على الإنسان أن يجعله في حياته، وهذه صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، وهي من صفاته كما جاءتنا في الأخبار الصحيحة، فينبغي على الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بجميع أموره. ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. شوف هذا الاستعمال يستعمله ابن القيم كثيرا ويستعمله العلماء كثيرا، وليس في هذا عيب، هذا ما يسمى بالاقتباس. وذلك أنا لما كنت أخطب قلت: الحمد لله في أكرمنا بنزول القرآن ومن علينا ببعثة سيد ولد آدم. أحد المصلين قال: لو قلت سيد ولد آدم، فغيرتها بسيد ولد آدم. ففتح الله به قلوبا عميا وآذانا صميا وقلوبا غلفا، وهكذا. يعني لا بأس أن يقتبس من النصوص لكلماتهم. طبعا الحديث في صحيح البخاري رقم 2125 يرويه البخاري: قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. طبعا لا شك أن عبد الله بن عمرو بن العاص اعتنى بعلم أهل الكتاب، وفي تبوك أتى بزاملتين. شوف حتى هذه المعلومة تنفعنا في جانب علل الحديث، وذاك الذي يعمل بعلل الأخبار لابد أن تكون له ثقافة واسعة. قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقوم به ملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. طبعا البخاري ذكر المتابعات وذكر بعض المعاني. نعم. والحديث طبعا فيه فوائد، هذا أنا سحبته من شرح لصحيح البخاري 6 فوائد. أولا دل الحديث على أن السخب هو الصياح في الأسواق من الصفات المذمومة التي نهى الله عنها، ولهذا فقد نزه الله تعالى نبيه عن هذه الصفات. ثانيا الأمور التي ينبغي على الداعي أن يتبصر بها وأن يجمع في دعوته بين البشارة والنذارة، فيبشر الصالحين بما لهم من الثواب ليزدادوا في العمل، وينذر المفسدين ويخوفهم من العقاب ليرتدعوا عن إفسادهم. ثالثا على كل مؤمن أن يعترف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله تعالى قد هدى به الناس إلى الصراط المستقيم وخلصهم به من رذائل الشرك. رابعا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه شديد التوكل على الله تعالى، فحري بنا أن نتشبه به. خامسا النهي عن الرد على السيئة بالسيئة مثلها، فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فينبغي على العبد أن يدفع السيئة بطاعة الله واتباع شرعه. سادسا أن العبد الموفق إذا قرأ هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث حرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه لينال رضا الله سبحانه وتعالى. قال ابن جزي: ومن ذلك ما في التوراة مما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم إلى الآن. إن الملك نزل على إبراهيم فقال له: في هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاق. فقال إبراهيم: يا رب ليت إسماعيل يعيش يخدمك. فقال الله لإبراهيم: ذلك لك، قد استجيب لك في إسماعيل، وأنا أباركه وأنميه وأكبره وأعظمه بماذ ماذ. طبعا هنا باعتبار المعيشة أن في القديم كان كثير من يولد لا يعيش، وذلك الآن بفضل ربنا جل جلاله قد سخر الإنسان لخدمة الإنسان، فتجد البحوث الطبية تعمل ليل نهار وصباح مساء لأجل خدمة الإنسان. يقول: وتفسير هذه الحروف محمد، اللهم صل على نبينا محمد. قال: ومن ذلك في التوراة إن الرب تعالى جاء في طور سيناء وطلع من ساعر وظهر من جبال فاران، ويعني بطور سيناء موضع مناجاة موسى، وساعر موضع عيسى، وفاران هي مكة موضع مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه. نعم. والله النسخة اللي عندك ساعر. عندنا ساعر. لا لا عندي هنا بالراء. ومعنى ما ذكر من مجيء الله وطلوعه وظهوره وظهور دينه على يد الأنبياء الثلاثة المنسوبين لتلك المواضع. طبعا لا تقرأ سورة التين والتين والزيتون وطور سيدين وهذا البلد الأمين، يعني يتبين لنا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت بعد رسالة موسى وعيسى شاملة للشرائع السابقة. وتفسير ذلك ما في كتاب أشعياء خطابا لمكة: قومي فأزهري مصباحك فقد دنا وقتك، وكرامة الله طالعة عليك، فقد تجلى الأرض الظلام وغطى على الأمم المصاب، والرب يشرق عليك إشراقا ويظهر كرامته عليك، تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك، ارفعي بصرك إلى ما حولك وتأملي فإنهم مستجمعون عندك وتحج إليك عساكر الأمم. وفي بعض طبعا الآن الوقت الذي تحج به عساكر هذه الأيام في ذي القعدة يذهب الناس إلى الحج، وذلك يعني صارت هذه الأشهر حرا لأجل أن يذهب الحجيج آمنين ويعودوا آمنين. وفي بعض كتبهم: لقد تقطعت السماء من بهاء محمد المحمود وامتلأت الأرض من حمده لأنه ظهر بخلاص أمتهم. ومن ذلك في التوراة أن هاجر أم إسماعيل لما غضبت عليها سارة، أو نقول لا نقول سارة أفضل لأنه جبريل قد صحح التسمية قال بل هي سارة، ترأى لها ملك فقال: يا هاجر أين تريدين ومن أين أقبلت؟ فقالت: أهرب من سيدتي سارة. فقال لها: ارجعي إلى سارة وستحبلين وتلدين ولدا اسمه إسماعيل، وهو يكون عين الناس وتكون يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة إليه بالخبر. قال: وجه دلالة هذا الكلام على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يعطي الفائدة لما الإنسان يستدل بشيء كيف يأخذ بوجه الدلالة. إن هذا الذي وعدها به الملك من أين؟ من أن يد ولدها فوق الجميع وأن يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع، إنما ظهرت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وظهور دينه وعلو كلمته، ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا لغيره قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك في التوراة أيضا أن الرب يقيم لهم نبيا من إخوتهم، وأي رجل لم يسمع الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منه. يقول دلالة هذا الكلام ظاهرة بأن أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق، وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم كبني قريظة وبني قينقاع وغيرهم. يقول ومن ذلك في التوراة إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام قد أجبت دعاءك في إسماعيل وباركت عليك وسيلد 12 عظيما وأجعله لأمة عظيمة. ومن ذلك في الإنجيل إن المسيح قال الحواريين أنا ذاهب عنكم وسيأتيكم الباراقليط الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنما يقول كما يقال له. وبهذا وصف الله سبحانه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول وتفسير الباراقليط إنه مشتق من الحمد، واسم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، وقيل معنى الباراقليط الشافع المشفع. يقول من ذلك في التوراة أن مولده بمكة ومسكنه بطيبة وأمته الحمادون، وبيان ذلك أن أمته يقرؤون الحمد لله في صلاتهم مرارا كثيرا في كل يوم وليلة. طبعا هناك من ألف كتاب في سبب تكرار سورة الحمد اللي هي سورة الفاتحة اللي هو إبراهيم الدوش، في كتاب ممتاز جدا حقيقة. وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام شعب الأحبار وهو من اليمن من حمير، أن شعبا أخبره بأمره وكيف كان ذلك، وكان أبوه من مؤمني أهل التوراة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من عظمائهم وخيارهم. قال شعب وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى من التوراة وبكتب الأنبياء، ولم يكن يدخر عني شيئا مما كان يعلم، فلما حضرته الوفاة دعاني فقال يا بني قد علمت أني لم أكن أدخر عنك شيئا، يا بني قد علمت أني لم أكن أدخر عنك شيئا مما كنت أعلم، إلا أني حبست عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يبعث، وقد أضل زمانه فكرهت أن أخبرك بذلك، فلا آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتبعه، وقد قطعتهما من كتابك وجعلتهما في هذه الكوة التي ترى وطينت عليهما، فلا تتعرض لهما ولا تنظرهما زمانك هذا، وأقرهما في موضعهما عن يقهما حتى يخرج ذلك النبي، فإذا خرج فاتبع وانظر فيهما فإن الله يزيدك بذلك خيرا. طبعا كان هناك شاع في ذلك الزمان ما يسمى بالنبي المنتظر، وكان من ضمن الذين ذهبوا وسافروا لأجل البحث عنه زيد بن عمرو بن نفيل، ولما ذهب إلى الشام وأخبره من هذا وقت خروجه هذه الأيام في مكة، فجاء في الطريق لكن حصل على حادث قطاع طريق فقتل لأجل أن يسلم. يقول فلما مات والدي لم يكن شيء أحب لي من أن ينقضي المأثم حتى أنظر ما في الورقتين، فلما انقضى المأثم فتحت الكوة ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهما محمد رسول الله خاتم النبيين لا نبي بعده، مولده بمكة ومهاجره بطيبة، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر ويصفح. أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل شرف، طبعا الشرف هو المكان المرتفع، وعلى كل حال. وكأن هنا لم يرد الارتفاع إنما أراد الحال الحسنة والحال التي دون ذلك، فهم يحمدون الله تعالى. وتذلل ألسنتهم بالتكبير، لا شك أن شعار هذه الأمة التكبير، وذلك الإنسان ركب مكان مرتفع قال الله أكبر، وإذا ذبح قال الله أكبر، و مواطن كثيرة يؤدي الإنسان عبادة التكبير،

لمحمد رسول الله من فروة بن عمرو. طبعا ذكر البقاعي في كتاب النكت الوفية بعض مراسلات النبي، فالنكت كان يبدأها من محمد عبد الله ورسوله إلى فلان. فانت لما تكتب رسالة قل من ماهر ياسين فحل إلى فضيلة الشيخ أبي حمزة وهكذا. وإذا نوى بها الإنسان السنة يؤجر على هذا العمل. يقول إني مقر بالإسلام مصدق، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه، فقال والله لا أفارق دين محمد أبدا، فإنك تعرف إنه النبي الذي بشر به عيسى ابن مريم، ولكنك حرصت على ملكك وأحببت بقاءك. فقال قيصر صدق والإنجيل. طبعا هو هذا لو تأمل كلام النبي اسلم تسلم يعني لحفظ له ملكه، ولكنه لم يتدبر، وذلك التدبر فيه النجاة. يقول ويشهد لهذا ما خرجه البخاري ومسلم. شوف يعني دائما هاي الأمور تجد في صحيح البخاري كل شيء، لما سمى الصحيح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، أي كل ما يتعلق بتلك الحقبة الزمنية. يقول من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر بها علم أنه رسول الله، وقال إنه يملك موضع قدمي، ولو خلصت إليه لغسلت قدمي. وأيضا لو تأمل رسالة النبي بالصواب لعلم أنه يعني يصل إليه، وباعتبار أنه يتخوف من قومه أن يغتال. ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه، طبعا أسلم مولى عمر بن الخطاب، يقول وهو عندنا بالإسناد، هذا يعني مؤلف الكتاب يقول وهو عندنا بالإسناد، أن عمر بن الخطاب خرج زمان الجاهلية مع ناس من قريش في التجارة إلى الشام. طبعا لما خرج أخذ يعني من أخيه مالا وذهب، يعني كان أخوه أكبر منه، ولكن عمر كان له سلطة على أهل بيته. وهناك لما استشهد جاءه عبد الله بن عمر بخبر استشهاد أخوه، وقال له ويحك يذهب إلى الجنة وأنت تأتيني إلى هنا. ثم لما خلى بيته قال لن أنساك ما هبت ريح الصبا. الشاهد قال فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا بطريق قد قبض على عنقي، فذهبت أنازعه، فقيل لي لا تفعل فإنه لا نصف لك منهم، يعني ما حد ينصفك لما تتقاضون. فأدخلني كنيسة فإذا تراب عظيم ملقا، فجاءني بزنبيل، الزنبيل معروف يعني خوص ويلف ويضاء، فقال لي انقل ما هاهنا، فجعلت انظر كيف اصنع. فلما كان من الهاجرة، طبعا الوقت الحرار تم الهاجر لان الناس يهجرون بها اعمالهم، وافاني وعليه ثوب ارى سائر جسده منه، فقال انك على ما ارى ما نقلت شيئا، ثم جمع اليه فضرب بهما دماغي. فقال من يقرأ لهذه الجملة؟ اقرأ. فقلت واثقل امك يا عمر. جيد، اعرض لي هواتف لأمك يا عمر. أنا قرار هذا الواو يعني للنداء وللندبة. نعم، هواتف لأمك يا عمر، وأمك مضاف اعتبرناه مضاف له، وهنا هواتف يعني جاءت منصوبة لأنها مضاف. أبلغت ما أرى، ثم وثب إلى المجرفة فضربت بها هامته فنشرت دماغه، ثم واريته في التراب، خرجت على وجهي لا أدري أين أسير. فسرت بقية يومي وليلتي من الغد إلى الهاجر، فانتهيت إلى دير فاستطللت بثنائه، فخرج إلي رجل منه فقال لي يا عبد الله ما يقعدك هنا؟ فقلت أضللت أصحابي. فقال لما أنت على طريق وإنك لتنظر بعيني خائف، فادخل فأصب من الطعام والسرح. فدخلت فأتاني بطعام وشراب وأطعمني، ثم صعد في النظر وصوبه، فقال قد علم والله أهل الكتاب أو الكتب أنهما على الأرض أعلم بالكتاب أو بالكتب مني، وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه. فقلت يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب، يعني طولت المسألة.

تفسير القرآن وإعرابهم محمد طه الدرة وهكذا الاسم يعني. يقول وإني لأعجب بمن يقرأ القرآن ولا يعرف إعرابه. فالإعراب مهم جدا لأنه يعين على فهم المعنى. نعم. قال أو يكون استئناف وصف من الله تعالى غير مذكور في التوراة والإنجيل. يعني هذا محتمل وهذا محتمل. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طبعا الطيبات الأشياء المستطالة بحسب الطبع، وذلك لأن تناولها يفيد اللذة. وذلك لو فرضنا شخص يقول له يا حبيبنا عن طريق الواتساب أو أيها الطيب، أو يتحدثون في مثل يقول طيب، ومن أسمائه تعالى الطيب، وذلك نساته تسمى بعبد الطيب. فهنا هذه يعني هذه الكلمة من الكلمات المهمة. قال ويحل لهم الطيبات أشياء المستطابة ويحرم عليهم الخبائث. طبعا الخبائث باللحم الخنزير والميتة والدم والخمر والزنا والربا والرشوة وأشياء مال الناس بالباطل، هذه كلها من الخبائث عياذا بالله. يقول ابن جزي وهو مالكي المذهب، مذهب مالك أن الطيبات هي الحلال وأن الخبائث هي الحرام. ومذهب الشافعي أن الطيبات هي المستلذات. فنحن نستفيد فائدة أن الطيبات هي الحلال، ومع كونها حلال هي غذاء للجسم، ومع أنها غذاء هي أيضا يجد الإنسان لذة فيها. يعني مثل التمر، جعل الله تعالى يعني فاكهة وجعله قوتا. أتعرف كيف يا رجل؟ يعني التمر لما نأخذه الآن رطب فاكهة، نستعمله كما نستخدم الفاكهة، صحيح؟ نستخدمه قوت لما ييبس ويكون تمرا، ونستخدمه لسنة أو لأكثر من سنة. فهو يستخدم رطب، ويستخدم يعني أيضا قبله اللي هو يعني البسر اللي قبل أن يرطب. وفي نوع من أنواع الشجر حتى خلال يؤكل، إحنا بعض نسميه خضراوي وإحنا نسميه خيارة شبيه بالخيارة، يؤكل حتى وهو خلال. فهذا من قدرة الله. يعني لما تذكر الفواكه والمأكولات أحيانا يؤتى بالرمان، ويؤتى أيضا بالتمر، ويذكر النخل باعتبار إذا ما يستفاد ما يتعلق بالنخل. وهذا في كتابة كما قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شغقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. شوف هذه ثلاث أشياء كل واحدة شكل. فأنبتنا فيه حب، الحب يستخدمه الإنسان والحيوان، والعنب لا يأكله إلا الإنسان، والإنسان يأكله فاكهة ويأكله قوت. كيف يأكله قوت يا بني؟ العنب زبيب، لما يحول الزبيب كان طعام مسست الناس، الله سبحانه وتعالى فتح الله عليهم خير. وقض، ما هو القض؟ القض اللي هو الخاص الحيوان، نجت كل ما تقضبه يرتفع. فذكر شيئا مشتركا للإنسان والحيوان، ثم ذكر شيئا خاصا بالإنسان وهو العنب، وذكر القبض الخاص بالحيوان حتى نعلم أن ما يأكله الحيوان فهو أيضا لنا، لأنه يتحولنا اللحم واللبن وغيرها وكذا. وأيضا يعني حتى الإنسان لما يأكل وينظر نظرة المنة من عند الله تعالى، لا يأكل كما يأكل الحيوان. الذين كفروا يأكلون ويتمتعون، هذا ليس عيب، لكن عيب كما تأكل الأنعام. فهنا هذه الطيبات هي يعني جعلها الله تعالى حلالا، وهي أيضا فيها لذة. يقول إلا ما حرمه الشرع منها كالخمر والخنزير، وأن الخبائث هي المستقبرات كالخنافس والعقارب، هي مستخبثة ومكروهة. قال ويضع عنهم إصرهم، هي مثل ما كلفوا في شرعه من المشقات كغسل الأنفس في التوبة وقطع موضع النجاة من الأسف. هذه الأمور كانت شديدة، ولكن الله سبحانه وتعالى دفع عن هذه الأمة. طبعا لم يكن فيهم الدية، وإنما كان فيهم القصاص، هذا أيضا مما. وأمر بقتل أنفسهم علامة لتوبتهم. طبعا الأغلال عبارة مستعارة لتلك الأثقال، عن الأمر الشديد. قال وكذلك الأغلال عبارة عما منعت منه شريعتهم كتحريم الشحوم وتحريم العمل يوم السبت وشبه ذلك. قال وعزروه، أي منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدو. طبعا هذا المعنى قاصر، يعني ليس فقط عزروه، أي بمعنى أيدوه وقووه، مثل ورقة لما ورقة قال هذا الناموس الذي نزل الله تعالى على موسى. ومثل عبد الله بن سلام أيضا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فعزروه منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدو، أيضا أيدوه. وذلك الذي يبث سنته، وإذا هذا من التأييد والنصرة لسنته صلى الله عليه وسلم. قال واتبع النور الذي أنزل معه، يعني مع نبوته اللي هو النور اللي هو القرآن، وهو القرآن عبر عنه بالنور المنبئ عن كونه ظاهرا بنفسه ومظهرا لغيره ومظهرا للحقائق. فشوف القرآن هو ظاهر بنفسه أنه كلام الله تعالى، وإذا ألف عبد الله إدراز كتاب النبأ العظيم، ومظهر لحقائق الأشياء يعلمك جميع الأمور التي تحتاجها، ومظهر لصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا واتبع النور الذي أنزل معه، قال هو القرآن أو الشرع كله. طبعا هو القرآن والشرع لم يأتينا إلا عن طريق القرآن. إذن تدبر القرآن واتباعه، تدبر القرآن واتباع القرآن هما فرق ما بين أول الأمة وآخر الأمة، وإنه لفرق هائل. فقدم التدبر، يعني الإنسان إذا يعني الأمة السابقة صدر الأمة اهتموا بالتدبر، إذا الآن عدم التدبر ماذا فقدنا؟ فقدنا العلم. وعدم الاتباع ماذا يفقدنا؟ يفقدنا العمل. وإننا لا نستطيع أن نعيش، يعني هذه الأمة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الكبوات والأزمات إلا بالرجوع إلى فهم القرآن واتباعه، ولا نفلح حتى نؤمن ونعمل الصالحات. طبعا ما تركه المصنف في تفسير آخر الآية وأولئك هم المفلحون لم يذكر تفسيرها باعتبارنا قد مرت في أول صفحة من سورة البقرة. ويعني هو من ميزته أنه لا يكرر، ولو أنا وأنت ألفنا شيء ويأتي شيء مر خلص ننسخه من هناك ونضعه هنا. فهذا فرق بين العامل الذي يعني يهتم بمسألة الإخلاص كثيرا. شوف واتبع نور فيه تشبيه حال المقتدي بهدي القرآن بحال الساري في الليل إذا رأى نورا يلوح له اتبعه لعلمه بأنه يجد عنده منجاة من المخازي وأضرار السير. وهنا قال ويضع عنهم إصرهم، يقول يعني هو قال هي مثل ما كلفوا في شرعهم. تقول السيدة عائشة كان الحبشة يلعبون بحراب لهم، فكنت أنظر من بين أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاتقه، وقال يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة. هذا الحديث في مسند الحميدي ومسند الإمام أحمد بن حنبل. هذا فيما يتعلق، نحن الآن بالخيار إما نقرأ نكمل في التفسير أو نقرأ في شرح السنة. أميرنا الشيخ محمود نقرأ في شرح السنة أو نكمل في التفسير؟ أنت أميرنا يا سيدي. يرغبون بالحديث، الحديث وإن كان الجمهور يرغبون بالتفسير. أنا مستعد لكل الأمرين، يعني أمر كلاهما عندي سهل، والقرآن أحب إلى قلبي. هذا الكتاب اسمه شرح السنة للبغوي، هذا الكتاب من أجل الكتب. هذا الكتاب أدخله إلى مجموعة لكي يصوتوا ثم لم يأتوا. نكمل التفسير، أنا أردتم أن نكمل التفسير، نكمل أنا أردتم أن نقرأ بهذا الأمر عندي سهل. يحكم الشيخ محمود، قل يا شيخ محمود أنا لا فرق عندي. وغابوا. العدد الأكبر كان يرغبون بالحديث. نعم. الآن موجودون أهل الحديث أم لا؟ الموجودون هنا الأغلبية لأهل التفسير. نبقى في التفسير، يعني إحنا إذا أنهينا الكتاب فهذا يكون عمل جيد. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. يا سلام، أي هو وحده بيده إحياء الخلق وإماتتهم. يعني الإنسان لما تمر عليه هذه الآيات وتمر عليه الأذكار التي في هذا الأمر، على الإنسان أن يعني يتفكر بالمعاني. يعني الآن الموت قد جعل الله لكل إنسان أنفاسا محدودة وساعات، يعني كل شيء موقف. وبعدين بعد الإماتة ماذا يحتاج الإنسان؟ يحتاج الإنسان للإحياء، ويحتاج الإنسان إلى عمل. فالإنسان يتفكر بالموت وما بعد الموت، ومر هذا في سورة الحجر حينما ختمت بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبعدها أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فالإنسان يجعل الموت ويجعل يوم القيامة نصب عينيه. فإذا فعل الإنسان لم يترك نعمة من النعم إلا تفكر بها. ولذا في سورة النحل بيان النعم وفيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. كما في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذا عمل الإنسان جعل الموت والآخرة نصب عينيه وكل نعمة من النعم استذكر فيها عظمة الخالق سبحانه وتعالى، هذا يعني يحتاج إلى صبر، وربنا قال في السورة واصبر وما صبرك إلا بالله. فإذا فعل الإنسان نال معية الله في كل ظرف من ظروف حياته حتى في أبسط الأمور، حتى ختمت السورة بقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبعدها يأتي سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالشاهد من هذا أن الإنسان يجعل لما تمر عندنا يحيي ويميت يعلم أن الذي بيده وحده الإحياء والإماتة هو الله. قال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. طبعا أي شخص الآن، يعني يوم أمس ظهرت شهادات المرحلة الثالثة التاسع الابتدائي المتوسط للمدارس العراقية، بعضهم نجح، شوف الذي رسب يعني يعاب عليه ذلك. فالأمية عيب على كل إنسان إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم فهي بنقبة، لأنه قد جاء بقرآن تحدى الله به الإنس والجن أن يأتوا بمثله. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، أمر باتباعه صلى الله عليه وسلم. الإنسان حينما يتبع هذا النبي العظيم يتبعه فعلا وتركا، فنفعل ما فعل ونترك ما ترك. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، أي إني رسول، إني رسول الله الذي يعني من له وحده سلطان السماوات والأرض وما فيهما، وله وحده تدبير ذلك والقيام بتصريفه. فإنت الآن لما تقوم برسالة الرسول تعمل لله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض، فله الخلق والتدبير والتصرف والسلطان الكامل. يعني تجد الآن رأينا دعاة وبالمقابل يعني رأيناهم، يعني خالد الجندي كنت لما أنظر إليه قديما أقول هذا يقلد الشعراوي، ربما في يوم من الأيام يصبح كالشعراوي فيما يتعلق بحمل رسالة القرآن، بينما تجده ينحر ثم ينحر ثم يدعو الله تعالى أن يحشر مع السيسي وهكذا. فالمقصود من هذا الشيء أنت لما تعمل لله تعالى له سلطان السماوات والأرض وله الدنيا وله الآخرة. قالوا من قوم موسى أمة يهدون، أي يدعون إلى الحق ويرشدون الناس إليه. وهذه هي هداية ماذا؟ هداية الدلالة. أما هداية التوفيق فهي يعني الله تعالى. وفي سورة آخر سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أثبتت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار قدوية لا أيضا ولله عاقبة الأمور. فالداعي يهتم بالدعوة لكن القبول والنفع يكون بيد الله سبحانه وتعالى. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. شفنا يعدلون مهمة ومهم معرفتها. لما تقرأ في مطلع الأنعام قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، تلك المعنى تختلف عن هذه، تلك يجعلون لله عدلا ونظيرا وشبيها، بينما هنا أي وبالحق الذي أنزله الله يحكمون وبالعدل يقومون. فهنا يعني فهم القرآن أمر لا بد منه. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قوم. شوف هنا من الذي استسقاه قوم، ومن الذي استسقى في سورة البقرة؟ موسى الذي استسقى. فحتى تنظر إلى مسألة الطالب الذي يطلب السقيا. قال وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست. شوف الانبجاس يختلف عن الانفجار، الانفجار ظهور الماء بقوة والانبجاس ظهور الماء بيسر وقلة. فتأمل هناك هو المستسقي وهنا هم الذين طلبوا السخرية، فكان يعني كانت استجابة على قدر يعني المستسقي، ولك يعني ربنا قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال فانبجست منه 12 عينا. شوف قد علم كل أناس مشربهم، جاء هنا الكلام قد علم كل أناس مشربهم، هناك جاء الأمر كله واشربوا، فهنا قد علم كل أناس مشربهم أي فلا يتزاحمون على الماء ولا يختصمون. وضللنا، طبعا لماذا ربنا قد جعل لهم هذا الشيء؟ ليقيهم وهج الشمس وحرها. وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن، المن هو كل ما من الله عليهم من طعام دون تعب ولا عناء، كالصمغ معلقا على أغصان الشجر. الآن يوجد في عندنا في كردستان ما يسمى بمن السماء، والجبان العثماني لديهم منهم، فهذا طبيعي يخرج من الشجر بدون عمل الإنسان. وأنتم بعضكم أكل هنا السنة قبل 3 شهور شيء أيضا يخرج من غير عمل الإنسان، ما هو هذا الشيء؟ الكمى. وجاء في الحديث قال الكمة من المن وماؤها شفاء للعين، فلما قال الكمة من المن جميع الأشياء التي تظهر يعني من ضمنها الفطر الذي يكون بدون زراعة، بعض الفطر يكون بدون زراعة، هذا أيضا يدخل من ضمن المن. والسلوى طبعا نوع من أنواع الطيور، وكان يصيدونه بسهولة. كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا الأمر للإباحة ويتحول للوجوب حينما يحتاج الإنسان إلى الطعام. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شوف بعضهم يقسم الظلم إلى 3: ظلم فيما بين العبد وبين ربه، وظلم فيما بين العبد ونفسه، وظلم ما بين العبد والناس. لا نقول فيما بين العبد، لا نقول ظلم العبد لربه، فربنا جل جلاله لا يطلق عليه الظلم. ولما تتحدث عن الذين يقدحون، بعض الدعاة سمعته قبل أيام يتحدث في موعظة يقول حتى الله ما سلم، هذا خطأ، نقول حتى الله ما سلم، فربنا اسمه السلام ومنه السلام عليه يعود السلام، فهنا الظلم لا يقع على الله تعالى. قال وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون، فالمكلف إذا أقدم على المعصية فهو ما أضر إلا نفسه، حيث سعى في صيرورة نفسه مستحق للعذاب الأليم. فهذا تأكيد على أن كل إثم العبد يظلم نفسه، وسمي ظالم لأنه مطالب أن ينجي نفسه وأن يضعها في موطن النجاة. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حط، أي اسألوا الله أن يحط عنكم ذنوبكم. شوف هذه من ضمن أسباب عدم التفريط في العمل الصالح، أن الإنسان لا ينسى الذنوب القديمة. تأملوا عائشة حينما نذرت أن لا تكلم عبد الله بن الزبير، كم نفسا اعتقت؟ 40 نفسا. عمر بن الخطاب لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ألسنا على الحق؟ لماذا نعطى الدرية في الدين؟ يقول عملت لذلك أعمالا. فالذنب القديم على الإنسان أن لا ينسى حتى يتضرع إلى الله، حتى يكثر من العمل الصالح. بل شوف الذنوب، بعض الناس ربما اقترف ذنبا في صغره يبقى طوال عمره نادم، هل أيضا فيه تذكير على أن الإنسان لا يعمل أشياء الآن يندم عليها يوم القيامة. فشوف هذا يعني ربنا قد كتب على ابن آدم حظه من السيئات لأجل ماله، لأجل أن يتضرع إلى ربه، ولأجل أن يكثر من العمل، ولأجل أن لا يغتر بعمله. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، أي حال كونهم خاضعين. وهكذا صنع سعد بن أبي وقاص حينما دخل المدائن، وكان يقال لها في الفارسية طيشفون، فدخل خاضعا لله تعالى ساجدا لله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أيضا دخل خاضعا لله تعالى، وتكاد لحيته يعني تصل إلى دابته. وهكذا وادخل الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. وهذه مسألة الإحسان من المسائل التي ينبغي على الإنسان أن يتفكر فيها، وأن الإنسان حينما يراقب ربه بقلبه عند كل عمل فهو أسعد الناس بالنظر إلى الله تعالى يوم القيامة. قال تبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. شوف الآن نحن في الأشهر الحرم، ربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا تتساهل في أي معصية لأنك تظلم نفسك. ولما أنت تراقب نفسك في 4 أشهر بالسنة، يعني كم 4 أشهر يا شيخ كنسبة مئوية بالسنة؟ ثلث. فإنسان لما ثلث يهتم بتزكية نفسه، حتى بقية السنة أيضا يهتم بالتزكية. انظر لجميع التشريعات هي تأتي إلى الإنسان من أجل أن يحافظ على طاعة الله. قال: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. تكرر كلمة الظلم حتى الإنسان يحذر ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. إني رسول الله إليكم جميعا، تفسيره قوله: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. هذه من الأشياء التي تصلح رسالة الدكتوراه النصوص النبوية المأخوذة من الآيات القرآنية، ولم يؤلف فيها أحد، ولا أعرف طالبا كسولا يفعل هذا، لكنها تحتاج إلى أصحاب الهمة اللي يريد أن يقرأ السنة قراءة واعية ويقرأ فهم القرآن، ومن ذلك ينطلق. والنصوص في هذا ليست قليلة. فإعراب جميعا حال من الضمير في إليكم، طبعا سمى حال جامدة، الذي له ملك السماوات والأرض نعت لله، يعني هذا صفة لله سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض. وإذا كان الناس يتبعون من لديه شيء من الحطام من حطام الدنيا، فينبغي على الإنسان أن يعمل لربه ومولاه. أو منصوب على المدح بإضمار فعل، أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر. يؤمن بالله وكلماته، شوفنا كلمات، يعني قال هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء، هذا التفسير ليس شامل. الصواب نقول يعني يؤمن هي الكتب، منها كتبه كلماته، منها كتبه، وكلمات الله لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولو كانت البحور مدادا لكلمات الله لنفدت البحور وتلاشت قبل أن تنفد كلمات الله. لماذا قلت أنا بحور ولم أقل بحار؟ وهنا في موطن أنا لابد أن أختار التعبير اللي هي الأجود والأنسب. أحسن، جمع كثرة، والبحار جمع قلة، مثل بحوث وأبحار. أحسنت أيها البطل. ومن قوم موسى أمة، هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسى، أو الذين آمنوا بمحمد في عصره. هذا طبعا كأنه زيادة من بعض النسخ، ربما ما عندكم هذه، أو الذين آمنوا بمحمد في عصره موجودة. وقطعناهم أي فرقناهم. طبعا لما نقرأ هذه الآية، أي الآن نحن لما تفرقنا، أهل حلب تفرقوا في قسم في أوروبا وقسم في تركيا وقسم، أهل العراق تفرقوا، فالإنسان يحذر يتفكر أنه يعني كنا بحمد الله في بيت كبير كان لدينا فيه 3 دورات مياه، وكان إحنا في العراق البيوت كلها فلل، وفي آخر حديقة نضع دورة حتى تكون بعيدة، فكان أهلي لما يذهبون يقول يا ماهر اجعل لنا واحدة قريبة هنا، فهذه بعيدة جدا. الآن أصبحنا أيضا نسكن في شقق في غاية الصغر والحمد لله. فشوف الإنسان لما يقرأ هذه الآيات يعني عليه أن يحذر أنه لماذا فرق، ربما بسبب تقصير أو بسبب ذنب. والقاعدة أنك لن تصاب بذنب إلا، لن تصاب بمكروه أو بمؤلم إلا بذنب. وقطعناهم أي فرقناهم، أسباطا، السبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب، وانتصابه على البدل من 12 لا على التمييز، فإن التمييز 12 لا يكون إلا بمفرد. وقال الزمخشري فيما يتعلق بالإعراب على التمييز، لأن كل قبيلة أسباط لا سبط. فانبجست أي انفجرت، إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار. وقال طبعا أخف، بعضهم يقول هو بداية، يعني التأويل الذي ذكرته ليس عليه جميع المفسرين، ولكن سيأتي هنا سينقل أنه قد يعني أعزب عن هذا. وقال الغزن الانبجاس أول الانفجار. وظللنا عليهم الغمام وما بعده إلى قوله بما كانوا يظلمون، مذكور في البقرة، من أنه لا يكرر. طبعا الغمام جمع غمام، وهو سحاب أبيض سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يسترها، وأصل الغم ستر الشيء. والإنسان لما يصاب بغم كأنه يستر عقله، فلا يفكر إلا بما يغمه، وسمي الغم غما لأنه ينفر الجسم. فينبغي على الإنسان أن يتصبر وأن لا يفكر بأمور الغم لأنها تؤذي صحته. يقول: تنبيه، وقع اختلاف في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة وبين سورة البقرة، فانفجرت وانبجست. وقوله: وإذ قلنا ادخلوا، وإذ قيل لهم اسكنوا، وقوله: وكلوا وفكلوا بالفاء. فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذ لم يكن هناك تناقض. طبعا ربنا جل جلاله يترجم لنا الألفاظ التي قد حصلت هناك، فهذه ترجمة. ولذلك في سورة آل عمران لما زكريا كان مكانه مثل المكان وفي درج من هنا يصعد إلى مريم، وكان لما يخرج ما في أحد يصعد إلى مريم، يعني الأمر لابد أن يمر من خلاله، فكان لما يجد لديها رزق يسألها من أتى به وكيف وصل إليك، فسألها أنى لك هذا وأن هنا من أين وكيف، فلما ربنا جل جلاله وضع هذه الكلمة مكان تلك الجملتين أنه أنى من أين وكيف، فهي لما جابت جابت عن سؤالين وليس عن سؤال واحد، قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا لا إشكال في هذا، لأن هذه ترجمة عن الشيء الذي قد حصل في ذاك الزمن. يقول وعللها شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب ملاك التأويل، طب هذا من الكتب المهمة جدا، وهذا أفضل كتاب يعتني بهذه الفرض، لماذا قال كذا ولم يقل كذا، وإن كان بعض الناس يتوسعون فيه، ومن أبرز المعاصرين في هذا الشيخ فاضل السامرائي. قال وصاحب الدرة اللي هو درة التنزيل وغرة التأويل بتعليلات منها قوية وضعيفة فيها طول فتركناها لطوله، لأن الكتاب مبني على ماذا؟ مبني على قصر. نستفيد من هذا المقطع من كان يحيي ويميت فهو الذي يخاف منه غاية الخوف، لأنه لا يقع على الإنسان في هذه الدنيا حادث أعظم من الموت الذي يقطعه عن كل شيء، ولا شيء أعظم من إحياء الإنسان بعد موته. فنحن بحاجة يعني نفكر بالموت ونتفكر بالإحياء، ولا يسافر مع الإنسان إلا ماذا؟ إلا العمل. فينبغي على الإنسان أن يحفظ العمل الصالح وأن يكثر من العمل الصالح، حفظنا الله وإياكم من كل شر وعافانا الله وإياكم. الدرس القابل بمشيئة الله تعالى سيكون الآيات 63 بعد 100 و71 بعد 100، وربما نختبر أحد الشباب يقول له اقرأ لنا هذا المقطع حتى يكون يعني في هذا الأسبوع اهتمام بهذه الآيات. فالشيخ حمد طلب أننا لا نأخذ آيات عديدة لأجل أن نفهم الآيات التي نأخذها في الدرس أخذا حسنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.